مخالفة ما أعرف يا حجي صحيح لكن معناها صحيح صلاة أهل الأشياء سبحان الله لكن ما أعرف إدراك الأسباب أصلا شيء العالي نعم هذا فعل هذا فعل ومكر ومكر الله هذا علم ما يستقبل نفسه نعم نعم وكذا الله يحيينا من أن الرسيلة أنه عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأقوام والنبلات وعن أبي الأميبة أشرع الزمان فجزاله عوض لله تعالى فقال من دعوني فإني مفكر في أمر قد تخبرت عنه ذكروا لي أن سبيلة في البحر موقرة فيها أقواء من المتابع موقرة موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيب وتسير بنفسها وتختلف الأموال العظام حتى تتخلص منها وتسير أي شاء بنفسها من غير أن يسوقها من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من الآن العلوي والسفلي وما اشتملت عليه في الأشياء المحكمة ليس لها صانع ما لا واضح إذا كانت تستنكرون تحليلك الهب وتأثير تحليل المتاع وكفر المتاع أو ترجع تحترق البحار وليس لها قائد ولا سائد أنا هو مستحيل كان بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي ومعين بين الأشياء الغريبة والعجيبة والحكم والأسرار كيف لا يكون لها صانع المقصود أن وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ونفعها وغير ذلك مما دل على اوجود الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العلي جل وعلا نعم سبحانه وتعالى وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا واقف صانعه واحد تاكله الجود فيخرج منه ابليس وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتصلي بها وأرضى وتأكله الضباء ويخرج من أهله وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال هذا حسن حصير أن ليس له باب ولا منبت ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سمير بصير ذو شم حسن وصوت مريح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. هو شيء واضح من آيات الله. هذا جمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفرة. يعرف الناس حالها ويأكلونها ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق في هذا الحيوان العظيم والشكل المليح والصوت العجيب يصل جدارها ويأكل هذا الحيوان كامل الخلق. هذا من آيات الله عز وجل وهكذا نفس الإنسان يخرج من أم نطفة ثم علقة ثم مضى إلى أن يكون سميعا بصير يخرج بعد ذلك سميعا بصير ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة هكذا الحيوانات الأخرى هكذا معادي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب نعم الله المستعان على قلوب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك وكذلك هذه الأنواع بصره الى موضع سجوده يخشع لا يغلى صاله السماء. النبي قال لا لا يمتهن او لا تطعن اوصارهم لا يجوز لهم. الله انك تسعني قال ارايح ما رايت معنى الشر ان لا يكمل صار اصحابه كذا آيتون الصريحة لكن بصفة مثله صريحة أن المراد مثل القرآن، وليس المراد مثل محمد يعني أمي، لا، مقصود إقامة الحج عليهم على أنواعهم وجميع طبقاتهم لا فرق بين أمي وغيره. نعم، هذه تكون صريحة في المقام. نعم. الرحيق الأول لأن التحدي عام لهم عندهم وعامهم وصحبهم وقد تحداه في هذا وكثر الذين تمرات حتى تصف لا تصف. نعم، وقال نعم اختاره الجليس بعده. قال تحداه في كونه بحسب عامه تحداه كل المتدربين والمبتلين سواء في ذلك وليهم وكتابيهم، فذلك أكمل بالتحدي وأكمل ممن يتحدى آلاءه المسلمين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. يعني فاتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره من دليل القبري والزمخشري والقاضي ونقله عن عمر وفي مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. إن الخير كلام العرب وتقاليد التحديد فإنه إن كان أخباره ولتأبي غاية الحلاوة سواء كانت مصروفة أو وبيلة سواء تكبرت أم لا، وكلما تكبرت حلا وعلا لا يطلق عن الفقرة ولا يمد ولا يمد منه العلماء. وإن دخل في الوعيد والتأديب جاء منهما تشعر منه جبال الضاحيات وما ظنك بطلوب الباريات وإن وعدأنا بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في التغيير فلا تعلم نفس ما خفي له من خطة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وبينا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال في الترغيب أفأمنتم أن يقتل الإنجاب ترغيب الترغيب قال الشمس ترغيب نعم قال الترغيب ترغيب قال في الترغيب أفأمنتم أن يقتل الإنجاب البر أأمنتم من في السماء أن يكتب لكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون شيئا لذيذ. وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعد أفرأيت إن مسناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا ولذلك من الله فصاحبي والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح ظليل دليل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع إذا سمعت فإنها خير يأمر به أو شرط من ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية. وإن جاءت الآية في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات فتحدث في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المدلى وأتت إلى صراط الله المستقيم الطويل وغلبت عن قلوب الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على نفسه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأمر أن أقول أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن تدبر على الكتاب العظيم وجد فيه ما ذكر المؤلف من العجائب التوجيه إلى كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير عن سفاسف الاخلاق وسيئ الاعمال. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء الى غير ذلك ما فيه دلاله على انه كتاب عظيم عند الله عز وجل انزله هو لهدايه البشر وانقاذهم من طريق الهلاك واسباب البلاء وهدايتهم الى طريق السعاده والى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم. الله المستعان. الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي يوفيته وحيا فإن لم يخصصه به من بينهم هذا القرآن وحفظ البشر يعارفون إلا بغيره إن لم تكن ببلاده فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء الله وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على قوته وصدقه فيما جاء به ما لا يكون صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد حضر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الفرقة. فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الاتيان بمثله ولا في قواه معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان فيه إمكان معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله بفرضه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في السنة. فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواه معارضته، وقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان فيه إمكانه معارضة بمثله ولم يفعل ذلك مع شدة عداوته له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لخلقه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه الوحيد لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تقف على سبيل التنزل والمجادلة والمنافسة عن الحق. وفي هذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السؤال. هذا واضح، إن الله جل وعلا جعل كتابه معجزا لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا بعشر ثمن مثله ولا بسواق مثله، مما فيه من الأحكام العظيمة والعلوم الغيبية وحسن النظام وبلاغة السلوك إلى غير ذلك. هذا هو وله السنة والجماعة أنه معجز بنفسه، لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله لما اشتمل عليه ما تقدم من الاحكام العظيمه والاخبار السابقه عما كان وما يكون والاسلوب الحكيم والبلاغات العظيمه الى غير ذلك ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. ثم على قول المعتزله هو انه يمكن ان يؤتى بمثله، لكن الله صرف الناس عن ذلك ولم يجعل في قلوبهم ميلا الى هذا الشيء او محاوله لهذا الشيء، وصرفوا عن ذلك واعترفوا بما والحجة عليهم من قولهم معجزا. فيقول المؤلف على سبيل يعني وإن كان غير مرضي في الطريقة المرضية، لكن تصلح عند المجادلة وعند المخاصمة والمنافعة عن الحق في إذيانهم بما قالوا، وأن صرف الله لهم عن ذلك وجعلهم لا يحاولون هذا الشيء دليلا على أنه كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته الدائرة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه بالحق. نعم. صرف معنى الصرف صرف أو صرف محتمل الذكر والكسر، معنى الصرف إلى أنهم صرفوا عن هذا الشيء. نعم. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله بسؤال الخطاب كالعصر: وإنا أعطيناك الكوثر. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما الخاسرون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آمنة النار وكلها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممكنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. يحتمل هذا يحتاج إلى دليل، حول الآية على ذلك يحتاج إلى دليل عن المعصوم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بالحجارة هنا حجارة الكبريت، وإلا في الأصل الحجارة التي يعرفها الناس، وأن هذه الأصنام التي تصبوها يعني عبدوها من الحجارة غالبا تلقى في النار وتكون محطة بها، وهكذا الحجارة الأخرى التي يعرفها الناس. فالناس المشركون من سائر أنواع البشر والجن وقولوا للنار، وهكذا أصنامهم التي عبدوها من دون الله: إنكم ما تعبدون حسب جهنم أنتم لها واردون. أصنامهم المعبودة يرونها معهم في جهنم، لأن هذا أشد في النكاية بهم وإيلامهم أنهم هم معبوداتهم حطب جهنم. وهكذا كل معبود رجل يعبد ومعهم ايضا كفرعون النمرود وأشبه ذلك من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد ومع عابديه في النار نسأل الله العافية. أما من لم يرضى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذين لم يرضوا بأن يعبدوا فإنه عن هذا أشد النهي فهؤلاء ليسوا داخلين بهذا بل هم داخلوا بقوله تعالى إن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالمقصود أن الحجارة على واحد الآية الكريمة أن المراد بها الحجارة المعروف حجارة في الجبال حصن معروف وما يكون منها أصنامهم التي عبدوها من الحجارة وغيرها من الحجارة التي يريد الله طرحها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة كبريت وإن كان هذا يكون أشد في العذاب لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا فإن الله يخاطب الناس ما يعرفون وما يعرفون الحجارة التي يخاطبون بها وما في قوله تعالى ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة وأشد قسوة يعرفون الحجارة فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على قاعدة معروفة وهي أنه سبحانه خاطب العرب ما يعرفون ويفهمون فإذا أولي بها الحجارة التي من كبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الملك بن ميسره بن شراح عبد الرحمن بن سامح. نعم. نتأمل صاحب يعني جائر واصل الجائر يعني العزم على الحق. قال اقسط الى عدل وقسط الى ظلم وجاء. بدايه الحج. نعم. نتأمل. هنا وعمل. اما قسط لا شك اما وأنا من المسلمين قسط. وأما قاسط بواو نعم ما شاء الله لك حرمة الله وأما قاسط بواو نعم. قال عبد الملك بن ميسرة بن الزبار عن عبد الرحمن بن سالم عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين قال التبريدي تبريدي هذا يحتاج الى تبريد لان هذا يكون ما تلقاه مسعود عن بني اسرائيل فان هذا ما يقال به لك الراي يحتاج الى دليل ومسعود ما صرح انه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون مما تلقي عن اخبار الامم الماضيه من بني اسرائيل. نعم يقال انه يعبد لكن ما دام ما صرح بالسماع قد يكون سمع من واحد او من كعب او من عبد الله بن سلام او غيره لان ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الخطيب في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن باس من الصحابه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره الحجاره فهي حجاره في النار من تبريد الاسود يعبد المدينين عن النار. قال مجاهد حجارة من كبريت أنت من الجيفة. قال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. قال ابن جريج حجارة من كبريت أسود بالنار. قال لي عمرو بن دينار أفضل من هذه الحجارة وأعظم. وهي المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أحللنا به حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أضربت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لتعيدها ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أهل النار بهذه الحجارة أيضا مكاحت وهذا الجسد يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتسليقها وإنما سيق هذا في حدها للنار الذي يعيد بها وعند إضرامها وقوة أهلها كما قال تعالى كلما خبت فتناه سعيرا. وهذا يرجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسحر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال ليس كذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤمن في النار وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، احدهما ان كل من اذى الناس دخل النار. صفا المراد ولا معروف؟ وقد فسر بمعنيين، احدهما ان كل من اذى الناس دخل النار، والاخر ان كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. قوله تعالى لا دام عنه لا أصل لا في الصلاح من الطريق. نعم، أن السباع والهوام كلها تكون ترابا، ولا يغضوه والمؤمن كذلك محتمل ليس كل مؤمن في النار. قال تعالى ولا يغضوه المؤمن يغضوه من أكثر غير مكتسب، وقد احتمل البهتان وإثم مبينا. المكره عدو، لكن قد يعفى عن العاصي وقد يدخل النار وقت ثم يفعل. المقصود من الحديث لا أصل له، نعم لا أساس له، لا يعول عليه ولا يحتاج إلى يصعي فشر من عليه، لأنه لا أساس له. نعم. قوله تعالى وعزة الكافرين، أن أظهر أن الضمير في وعزة عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمة. وأعدت أي أوصدت وحصل للكافرين بالله ورسوله، كما قال إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن بقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كبيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبنا فقلنا ما هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر توفي به من كبير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. حديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قال من يعتمد بجهده في هذا ووافقه مقابل، وقد خالف في المعتمد بجهده في هذا ووافقه مقاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. هذا غلط قبيح، إن كان تجد وجود النار والجنة هذا غلط قبيح، بنوا على أصول من فاسدة. وقال تابعه في هذا الله يطمعهم. نعم، وقد وافقت وقد وافقت. نعم، وقال خالفت المعتزلة في جهله في هذا ووافقه القاضي المنذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله تعالى فأتوا بالنور من مثله، قوله في سورة يونس في سورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الكفرية، كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقال الغازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، تتناول سورة الكوثر وسورة العصر، قل يا أيها الكافرون. ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يكون من هموس، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يصدق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا من بلغت هذه السورة في فصاحته حد الإعجاب فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان انتهاءه من المعارضة مع شدة دواليهم إلى تأويل أمره معجزة. فعلى التقدير لم يحصل المعجز. هذا نقره بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن المعجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عبد بن العاص أنه وكب على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم. قال له مسيلما ماذا أن هذا أنزل على قائلكم بمكة في هذا الشيء؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وسورة وديدة كبيرة. فقال وما بي؟ فقال والعقل إن الإنسان لفي خسر. فتفكر فاعل ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وضر يا وضر يا وضر يا وضر يا فقال يا وضر يا وضر إنما أنت إيمان وقدر فسالوا فحق فقر حقيق نقو فسالوا فحق فقر نقو قال له عمرو الله انك لتعلم اني لاعلم انك تدري قل تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار انما رزقوا بها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ورزقوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. قال عمرو قبل ان يبدا يسلم النبوه. نعم هذا كلامه صحيح. سيرد عليه من قديم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عمرو مع السلامه الله تفضل. نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على تفسير قوله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا بها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ورزقوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما اعده لاعدائه من الاشقياء تابعين به وبرسله من العذاب والنكال عظم بانتحار اوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا ايمانه باعمالهم الصالحه. وهذا معنى تسميه القران مكانا على اصح اقوال العلماء كما سنذكره في موضعه وهو ان يذكر الايمان ويشبع بذكر الكفر او عكسه او حال السعداء والاشقياء او عكسه وحاصله ذكر الشيء ومقابله. يعني هذا معنى قوله جل وعلا اللهم انزل احسن عليك كتاب المنى مشابها مثال يعني تصل فيه القصص والاخبار وتنكر فيه اشياء متضاده فيكون مثالي الجنه والنار المؤمن والكافر الضار والفجار المؤمن ورسل اعداؤهم. نعم اللهم استعان. واما ذكر الشيء ونظيره فلا تتشابه كما سنوضحه ان شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار ووصفها بانه تجري من تحتها الانهار اي من تحت اشجارها وغربها. وجاء في الحديث ان انهارها تجري في غير الحدود وجاء بالكوثر ان حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاه بينهما تقييمها للكل الفرق واكباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسال الله من فضله انه هو البر الرحيم. الأزهر تقييمها للكل الازهر واكباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسال الله من فضله انه هو البر الرحيم. قال ابن ابي حاتم قرأ علي الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت بلال أو من تحت جبال مثل. قال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال أيضا حدثنا ثوبان وقال ايوه بعد عليه سني بعد عشان اقرا وقال ايوه نعم. قال ابن ابي حاتم قرا علي قرئ على الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا احد بن موسى حدثنا أبي ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن غمره عن ابن ثوبان هي على ابن ثوبان قلت ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان فذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث ترجمته في الميزان معنى انه تفرد به عبد الله بن حمزه من الثقه للعجم وابن حبان عبد الله عبد الله وعبد الله بن حمزه ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان معنى انه تفرد به فكما عرض الاخر كان عبد الله بن حمزه لم يثقه الا العبدي وابن حبان فهما متساهلان وين عبد الله بن حمزه الظاهر أن عبد الله مستور الحال يصدق حديثه في الشواهد والمتابعات الظاهر أنه لم يتابع على هذا بدليل أن الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن ثابت بن ثوبان نعم حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن غمرة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ملاحظة أبو ثوبان وأبو ثوبان يكلم به جدة نعم نعم نعم نعم عبد الله غير عبد الله شوف تقريبا وأنا كان غيره شيخ حمير الشيخ عندنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الشيخ اللي عندنا عبد الرحمن بن ثابت عبد الله هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان عبد الله كذا نعم عبد الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في حد عبد الله ثابت بن ثوبان في عبد الله ثابت نعم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نار الجنه تفجرني تحت جبال او من تحت جبال قال ايها حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن امامك عن عبد الله بن مضة عن مكروه قال عبد الله نار الجنه تفجر من جبل مثل قوله تعالى حدثنا ابو سعيد حدثنا ابو سعيد قال ايها حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن امامك عن عبد الله بن مضة عن مكروه قال عبد الله نار الجنه تفجر من جبل مثل قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال الطبري في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مضة عن ابن مكروه وعن ناس من الصحابه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال إنه رزقوا بالثمرة بالجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وهكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه الذي كان بالأمس وكذا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبهه به قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل نار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل نار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة من هنا ولا من قبل من هنا قال آخر بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل نار الجنة من هنا من قبل مثلها مثل واضح مثلها المهم الدنيا في الدنيا مثل الرجل يعني انهم الشارع اللي ياتيه غدا يشبه ما جاءهم بالامس بمقدرات ما ملل ولا نهار لكن بالتقدير نعم مثل ما وجدنا بثمار جنة من قول تعالى لشدة شابه كتابه بعضا قوله تعالى وكتوبه وكتابها قال سهيل بن داود حدثنا شيخ من اهل المصيبة عن الاوزاع ان يحيي ابي كثير قال يؤتى احدهم بالصحبة من الشيء فياكل منها ثم يؤتى باخرى فيقول هذا الذي اتينا به من قبل فتقول الملائكة قل بل لون واحد والطعم مختلف قال الماضي حال حدثناها بحدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن ابي كثير قال اشهر الجنه الزعفران وكبان هلك ويطوف عليهم الميزان بالفواكه فياكلونها ثم يؤمرون بمثلها فيقول لهم اهل الجنه هذا الذي اتيتمونا عارفا به فيقول لهم الميزان فيقول لهم اهل الجنه هذا الذي اتيتمونا عارفا به يقول لهم الميزان كلوب اللون واحد والطعم مختلف وقول الله تعالى وركوبه وكتابها قال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه وركوبه وكتابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن انس والسدي نحو ذلك قال ابن جرير باسناده عن السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن علي بن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وركوبه متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم قال اختيار بن جرير قال كلمة وركوبه متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أبيض قال سفيان الثوري عن إمامة عن أبي رضي عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء قال سفيان الثوري عن إمامة عن أبي رضي عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء إن حقائق غيره لا شك حقائق أئمة في الدنيا نعم في روايه ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء ورواه ابن جرير من روايه الثوري وابن ابي حاتم من حديث ابي معاويه كلاهما عن الاعمش به قال ابو الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله تعالى وركوبه متشابها قال يعرفون اسماءه كما سعوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنه هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وركوبه متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم قوله تعالى ولهم فيها ازواج مطهره قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس مطهره من القدر والالاء قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنقام والبزاق والمني والولد قال قتاده مطهره من الاداء والمأسن وفي روايه عن لا حيض ولا كلف وتخره من كل شيء وتخره من هذا وهذا لا حيض ولا بول ولا أذى ولا قدر الله أكبر ولا خلق الرديء وتخره من كل أخلاق الرديئة ومن ما يأتي في الدنيا من النقص من حيض وبول ونحو ذلك الله أكبر نعم ورد الأدلة وأقرب الله أعلم ما في شيء نعم ويستحوى أن تنحمله ولادته في ساعة صحة نواقم وإذا لم يغير رحمه الله ويرضى نعم ولا لا ولا لا حلو ولا كلف لا كلف كلف كلف كلف كلف نعم نعم أو ولا كلف يعني كلف يعني ولا شيء يتعبهم نعم ولا لا توارث الله أعلم الله أعلم لا توارث لا ملية ولا مهنة حياة رسول لا ملية ولا مهنية نعم وروي عن عطاء والحسن والضحاك وابي صالح وعطيه والسدي نحو ذلك قال ابن جرير حدثني يوسف بن عبد الاعلى عن دعنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال المطهره التي لا تحيض قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عقت الله فلما عقت قال الله تعالى اني خلقتك مطهره وسأذنيك فما اذنيت هذه الشجره وهذا غريب قال الحافظ ابو بكر بن الزوي حدثنا ابراهيم بن محمد حدثني قال ابو بكر نعم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مسؤول من سندس ويصطبق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فقد أولها إن المتقين في مقام أمين لا يعتري خراب ولا دمار ولا فناء فقال ذلك آمنين فهم آمنون والمقام ومحلهم آمن أيضا المسكن آمن وهم آمنون هذه غاية النعمة وغاية الكرامة. نعم اللهم استعان إن الله لا يستحييه أن يظلم مثلا ما بعوضا لما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ولا يضل به إلا ذاك بين الذين يقولون أحسن الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن عروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين مثلين مناسبين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار وقوله او كطيب من السماء الايات الثلاث. قال المنافقون الله اعلى واجل من ان يضرب هذه الامثال فانزل الله هذه الايه الى قوله تعالى هم الخاسرون. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما قالوا العنكبوت والذباب في النار أنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال سعيد عن قتادة إن الله لا يستحيي من الحق أن يسير شيئا مما قل أو كتب وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت. قال أهل الضلالة ما أراد الله بمثل هذا فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت عبارة الأولى عن قتالة فيها إشعار أن هذه الآية نفسية وليس كذلك وعبارة رواية سعيد عن قتالة أخرج الله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتالة وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي طالب نحو قبل السكي وقتالة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس لقول الذين قلت لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا سريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلاثرنا نسوا ما يصيب به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية نحوه والله أعلم فهذا خلافه في سبب النزول وقد اختار ابن جرير ما كتبه الترمذي لأنه لم يثبت روحه غير مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أن يسأل الناس أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثل ما أي مثل كان لأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا وما هاهنا للتقليد وتقول بعوض منصوبا على البدل كما تقول لا ضربن ضربا معه فيصدق بأدنى شيء أو تكون ما نكر الخصوبة ببعوض مختار ابن جرير أن ما موصولا وبعوض مضرب في إعرابها قال وذلك السائر في كلام العرب أنهم يعرفون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يقولان لمعرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان الثالث يكفي بنا فضلا على من غيرنا وكل نبي محمد إيانا قال ويجوز أن نقول بعوض منصوبا بحد الجار وتقدير كلام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوض إلى ما فوقها وهذا الذي ساره التجاري والبراري وقرر الصحابة وإبراهيم بن عبلك بعوضة بالرفع قال إبراهيم بن عبلك وابن أبي عبلك كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن وأتى في رويتنا بالذي قائم لك شيئا أي بالذي هو قائم لك شيئا قوله تعالى فما فوقها فيه قولات أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة فما بها وصغر كما عند عصب رجل في الكفر والشح فيقول الثاني عود نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفته قال قول الشافعي وابي عبيد الله قال قال قول الشافعي قال قول الشافعي وابي عبيد لكن لما فيه من العبر وأنه سبحانه وتعالى الخلاق العليم القادر على كل شيء وله الحكمة البالغة فلهو يضرب الأمثال بالشيء الحقير وبالشيء الكبير ففي ضرب الأمثال عبر وذكرى لذوي الألباب فإذا كان خلق جمل والجبل فيه آية هكذا خلق البعوضة وما نزمه يشبهها فيه عبر أيضا وعظة وهو خلقها وجعل فيها ما جعل للإحساس على صغرها وحقارتها ففي ذلك عبرة وآية ودلالة على قدرته العظيمة جل وعلا سبحانه وتعالى لا يستنكف عن قلبها كذلك لا يستنكف من ضرب مثلها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وألقى الطالب والمطلوب قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قال تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة قبيحة كشجرة قبيحة اشتدت في فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبصر لا يقدر على شيء وهو سل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء يتشاكسون الآية وقال تلك الأمثال نضربها للناس وما يحملها إلا العالمون. في القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه فكيف على نفسي لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. قال قتادة أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد وحسن وقضيع بن أنس نحو ذلك. قال أبو العالية أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك قال ربنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة بلا ضلالة من تسديدهم بما قد علموا بحقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق كذلك إضلال الله إياهم به ويحيي به يعني مثلا كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى بلا ضلال وإيمانا إلى إيمانهم بتصديقهم بما قد علموا بحقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم بذلك وإقرارهم فذلك هداية من الله له وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق وكذا قال قبيح بن أنس قال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فتقوا باب لهم الله على بشرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق والفاسق هو الخارج عن طاعة الله يشمل المنافق يشمل الكافر عند الإطلاق كلهم خرجوا عن طاعة الله الكافر خرج عنها علنا والمنافق خرج عنها بالتلبيس والمخادعة فلهذا كانت الأمثال ضائعة لهم إلا من أراد الله له الهداية. نعم نعم. ابن أبي عبد يكون الموحدة شامي رحمه الله عليه السلام يخبر الزر رحمه الله عليه السلام أبي عبد الحبيب فالحبيب رحمه الله عليه السلام قال فكان فضائي من المنزين إلا الزاتقين نعم

لقضوا عهد الله وقضي عليهم ولئن عصوا الرسل وخالفوهم وتابعوا الهوى سواء كانوا من هذه الامه او من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم داخلوا في هذا كلهم ملعونون نعوذ بالله وكلهم ضالون لانهم عرفوا وانكروا واتبعوا الهوى وعصوا المولى عز وجل وقد اخذ عليهم ميثاق وقضي ابائهم وعصى اليهم الرسل وانزل اليهم الكتب وعرض عليهم الحجه وهم داخلون في هذا الذي يقول عبد الله بدون الحساب والله فهو اوفوا بعهد اوفوا بعهده ويرهبون والله عهد الى عباده على ايد الرسل عليهم الصلاه والسلام وطواهم على التوحيد لكنهم تابعوا الشياطين واطاعوا الهوى وعصوا الرسل ونبذوا كتاب الله وراء الظليل وتعمهم هذه الايات جميعا سواء كانوا من العرب ومن العجم من هذه الامه ومن من قبلهم فلا يعرف تعم الجميع ويستحقون هذا الذنب في أبلقهم عهد الله الذي يجاكس وقطعهم ما والله من يوصل ويشابه في الأرض وهذا وصف الكفار جميعا من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من هذه الأمة هم غيرهم نسأل الله العافية. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات وما فسره قتادة وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه وهذا أعم أعم صلة الرحم هي أعم ما أمرت به الرسل من الصلة بالإيمان بالله وبرسوله والإيمان بالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر وغير هذا ومن قطع شيئا ما وصله الله دخل في عمره نسأل الله العافية. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته فما يكثر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه وكذلك خسارة خسرتان في الدنيا والآخرة خسارة الأرباح قد تكون خسارة طفيفة قد تكون خسارة كبيرة بأن تتلف عليه أمواله بالحرق وبالغرق ويعظم الفرصان قد تكون طفيفة بأن يتلف بعض المتاع بالشرقة أو بحرق قليل أو ما أشبه ذلك هكذا الخسارة في الدين أعوذ بالله خسارة الكافرين خسارة كبرى يعني خسروا الدنيا والآخرة وصلوا إلى النار أعوذ بالله هذه خسارة كبرى أعوذ بالله دخلهم الخسارة الكاملة الذي قوله جل وعلا خسروا الدنيا والآخرة ذلك ما خسروا به. وهناك خسارة الأقل وهي خسارة العاصي العاصي يخسر بعض ما ربحه المؤمنون ومن ربحوا سعادة كاملة ودخلوا الجنة من أول وهلة والعاصي الذي دخل النار بمعصيته حصل له بعض الخسران وفاته بعض الربح وإن لم يخلد في النار لكن على كل حال حصل له خسارة خسارة ربحها المؤمنون وخسرها سواء حصل له مدة طويلة في النار أو قليلة وخسارة حاصلة لكنها دون خسارة الكفار خسارة الكافر الأعظم إن خسر الأخرة والدنيا جميعا وصار إلى النار أبدا أبدا والعاصي الذي دخل النار له خسران لكنه دون خسارة الكافر الأعظم وهكذا الفسق والظلم والكفر له الحزن نسأل الله العافية. كذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. وقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسارا كما قال جرير بن عطية إن سليقا في الخسار إنه أولاد قوم سبقوا أخنه. قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد قال فيما كثير رحمه الله تعالى قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وانه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، اي كيف تجحدون وجوده او تعبدون معه غيره. وكنتم امواتا فاحياكم، اي قد كنتم عدما فاخرجكم من الوجود، كما قال تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون. وقال: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والايات في هذا كثيره. وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: هي التي في البقرة، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن الشدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء القرطاني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح رحمه الله قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال: يحييكم في القدم ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن في زيد بن أسلم: خلقكم في ظهر آدم ثم أخذ عليكم الميثاق ثم أماتكم ثم خلقكم في الأرحام ثم أماتكم ثم أحياكم يوم القيامة. وذلك فقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن عباس عن ابن مسعود وابن عباس واولئك الجماعه من التابعين. وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هذا حق بين الناس كانوا عدما، ابو ادم عدم وذريته عدم، هذا موت لأنه شيء لا إحساس له ولا وجود له. ثم أحياهم الله في بطون أمهاتهم حياة مستمرة حتى أخرجهم من البطون، ثم أماتهم سبحانه وتعالى في الدنيا، ثم أحياهم حياة كاملة يوم القيامة. وهما حياتان موتتان، موتتان الموتة الأولى كونهم عدم أو نطق في الأصلاب ثم في الأرحام ثم علق ثم مضغ ثم جاءتهم الحياة، هو أموات قبل وجودهم أموات عدد، وهكذا بعد وجودهم في الأرحام نطف جماد لا حركة فيه، ثم العلقة ثم المضغة ثم جاءت الحياة لكن الروح حياة حقيقية من الفضول، ثم ما جاء الموت بعد ذلك، ثم جاءت الحياة الأخرى التي هي أجمل الحياتين، ثم قيامة، إما جنة وإما نار. نعم. لا نقول آخر يعني حياة القبر، حياة القبر حياة عالية.